ما حكم من بدل ذهبا ملبوسا بذهب جديد ودفع الفرق؟ لا يجوز هذا، لا بد يشتري ذهبا جديد مستقلا ثم يبيع الذهب الصمت والردي مستقلا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له بلال يشتري الى صاعين من التمر الطيب، صاعين صاع من التمر الطيب وصاعين من التمر الردي، قال او عين الربا ما تفعل، ويحجب عن الدراهم ثم كان الدراهم قليلا، وهكذا صاحب الذهب الردي مع الذهب الطيب يبيع الذهب الردي اول بعد الثمن ثم يشتري الذهب الجديد، اما يبيع هذا بهذا وزياده لا، يعني يتقابل الذهب يقل منها. والنبي عليه الصلاه والسلام قال الذهب بالذهب مثل مثل سواء بسواء وزن بوزن، فلا بد يبيع الذهب بالذهب وزن بوزن مثل سواء بسواء، لا يكون معقل.